الذي يخدمني بخدمي موازيا من تلك الخدمات ربما اقدم يده واتعامل معه معامله يشعر من خلالها انني واياه على مستوى واحد. ربما التفاوت ينسي ونسبه المال تحجب ورتبه ايضا تنسي. فالباري عز وجل جعل زماني مستمرة ام لا ننسى اطلاقا عندما دعا هؤلاء الناس على اختلاف مستوياتهم كلهم خمس مرات يستمران في المسجد في هذا المسجد يصلون جميعا صفوفا دون تفاوت في المسجد هل سمع ان سمعوا ان يقف وقف يزيد صلاة الجماعة ما هي أيها الأخوة؟ يزيد صلاة الجماعة أنها وسيلة من وسائل تربوية كثيرة لفصل نفوس الناس الذين تفاوتت ركبتهم كخدام للمجتمع كخدام. ماذا يصنع المسجد عندما يدخل من هذا الباب ومن هذا الباب؟ الأمير، الحاكم، التاجر، المعلم، المتعلم، التلميذ، اللحام، الخباز، النجار، الفقير، مختلف السنوات يحتضنهم المسجد جميعا ويصلون دون رتب متفاوته. رجل يمكن امير من الامراء يسجد ثم يرفع راسه ليجد ان راسه بين قدمي انسان لو راه في الطريق ليشمئز من مدرسه. انسان لا يكون له وزن في مقياس المجتمعات التي حدثتكم عنها. والاخر كذلك والاخر كذلك. ما الذي يشعره هذا الواقع؟ يشعره ان هنا هذه الرتب التي يتفاوت الناس على اساسها في الخارج المسجد ينفذها. يخلع كل رتبته كما يخلع حذاءه ويضعه هنا طالما هو في المسجد يسمع على كل قلبه انت يا هؤلاء جميعا على مستوى واحد كونوا عباد الله اخوانا لا فرق بينك وبين اخيك ابدا ابدا ابدا. يخرج مرة اخرى يعود التاجر الى مسجده يسيء الزعامي الى سدة زعامته والامير الى سدة امارته والاخر الى خدماته واعماله لا تخليه بما ينسى يؤذن لاجل صلاة اخرى فيأتون مرة ثانية ليكذب المسجد تلك الاجيال وهكذا دوالي خلال 40 يوم ما الذي يحصل؟ يحصل ما قد ترون في اي مجتمع ضيق لكن كل المتدينين وكل المسلمين وفيهم الخادم وفيهم الآذن وفيهم الصانع والبقال والتاجر والضابط الكبير انظر اليهم كيف يكونون متحاكمين متوائمين كيف يحترم كل اخاه. اما رايتم نموذجا من هذه النماذج عندما يكون الكل قد تتلمذوا على شيخ مثلا ورباهم تربية اسلامية ثم اجتمعوا بمناسبة انظر كيف يحترم بعضهم بعضا وانظر كيف تساقطت الحواجز مما بينهم. فاذا نعود فنقول هذا الاعتراض صحيح عندما وقع هذا التفاوت في مجتمع لا يقوم على ارضية الاستدار بمعنى العبودية لله ولا يقفون تحت مظلة الاستمتاع بشرع الله عز وجل. إذا بقيت بقية نتابعها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.